بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ينفعنا يا عليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. هذا الفصل المؤلف رحمه الله تعالى حاول أن يربط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لأن القرآن هذا الكتاب تيسير لطيف منان هو خلاصة للتفسير، فأراد أن يذكر لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بالقرآن الكريم. ونحن كلنا نعلم السيرة وأحداث السيرة بصورة إجمالية، لكن الإضافة في هذا الفصل الذي سنقف عليه إن شاء الله في درسنا هي كيف تربط السيرة بالقرآن الكريم. فبين أن قاعدة في ذلك أو في بداية هذا الفصل، قال: اعلم أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عون في على معرفة تفسير كتاب الله. فهذه قاعدة، أن معرفتك بالسيرة هي من أعظم العون على معرفة التفسير لأمور كثيرة. قال: لأنك ستعرف المناسبات في السيرة وما قاله الخلق وماذا رد عليهم وكيف تحصل تحقيق الحق وكيف أبطل الباطل إلى آخره. قال: وسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاصة جميلة، وسنأخذ منها وسنعلق ما في هذا الإبراز وهو المقصود من هذا الفصل فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، وكيف الربط بالسيرة، كيف الربط عفوا ربط السيرة بالقرآن. قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض عبادة الأوثان ولا يشارك قومه في الكفر وفيما عليه من ما كان عليه قومه من الأمور التي لا ترتضى عند أصحاب الفطرة السليمة. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على أكمل ما يكون من الفطرة السليمة التي هي متهيئة لقبول الحق علما وعملا، وكان كذلك يذهب إلى غار حراء كما تعلمون ويتعبد فيها بأنواع من التعبدات الله أعلم بها، ذكر بعض العلم أنها التأمل والتفكر بهذا الخلق العظيم ويختلي بربه، إلى أن صار النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره وهي أكمل ما يكون من القوة العقلية والذهنية. أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه اقرأ. هذا أول ربط في القرآن، أن السيرة أول أحداث السيرة كالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل في نزول اقرأ، ثم فتر الوحي ونزل عليه الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ادعى من ادعى من الكفار أن رب محمد قد قلاه، فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. وكذلك نزل في أول ما نزل الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار وبالبلاغ وبالدعوة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد ويبطل الشرك، وهذا أهم سمة من سمات السور المكية، وهي الدعوة إلى التوحيد بشتى الطرق وإبطال الشرك. لهذا قال المؤلف لما ذكر هاتين الصفتين قال: وهي أغلب السور المكية، فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه، أي كان هناك صلابة وكان هناك نفور وكان هناك إعراض في الفترة المكية. وبين المؤلف أهمية النية وأهمية أن الإنسان يصحح قلبه لقبول الحق. قال: هم كانوا معاندين لهذا قال لما كان استماعهم للقرآن، يعني القرآن من أعظم الأدلة ومن أعظم البلاغة ومن أعظم الرشد ومن أعظم النور إلى آخره، مع هذا لماذا لم يؤمن من كان من كفار قريش؟ قالوا السبب لهذا لما كان استماع القرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته، أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع صحيح من كل خير وهدى. فانظر هذا الآن ربط عظيم في معرفة السيرة ومعرفة القرآن والتفسير. وهذا لأن ما لماذا قال؟ لأن هذا الوصف الذي أشار إليه هو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم. فهذه قاعدة تجد على قلوبهم أكنة في أذانهم وقر أنهم صدوا أنهم كذا، لماذا؟ لهذا السبب، الله عز أخبر بضلابهم وانسداد طرق الهداية عليهم وعدم قبولهم قبول محالهم وقلوبهم الهدى، والذنب ذنبهم وهم سوى في ذلك، كما قال الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ما السبب؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فبحسب نيتك وبحسب إرادتك للخير يأتيك ما يقسم الله عز وجل. قال وبضده تعرف الحكمة من هداية المؤمنين، وأنه لما كانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق وإلا رضا الله عز وجل، هداهم الله بالقرآن. فالآن القرآن الله عز وجل يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، كيف هو قرآن؟ قرآن نعم، من يقرأه يريد الهدى يهتدي، يقرأه يريد الضلال يضل، يزداد كفر وعمى وضلال، نسأل الله العفو والعافية. لهذا قال الله عز وجل يهدي به، أي القرآن، من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذلك من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مع المكذبين أنه تنوع في دعوتهم، وذكر لك المؤلف ما يقارب سبعة طرق في الدعوة، الحكمة، الموعظة، الجدال، الدعوة، الفرادة متفرقين، وأن يذكرهم بالقرآن وأن يتلو عليهم في الصلاة وخارج الصلاة، وهكذا تنوعت الطرق. وكل ما يأتي بطريق وبحجة يأتوا بقول باطل، وكلما قالوا قولا من هذه الأقوال أنزل الله آيات يبطل بها ما قالوا ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. وهذا تجده مبثوثا في القرآن في محاجة الكفار ومحاجة كما في سورة الإسراء، في سورة الأنعام، في سورة القلم، في سور كثيرة، هذه كلها ربط في القرآن بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله التأمل بأحوال أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. من أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم التأمل بأحوال أعدائه، لأنهم كانوا متناقضين، كانوا متهافتين على الباطل، كانوا يعني يذكرون الأقوال السامجة. لهذا انظر هنا ذكر قاعدة في ربط السيرة بالقرآن، قال في هذه الأقوال الباطلة، قال ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة. انظر هذا كلام نفيس لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب. قال تارة يصورها للعباد فقط يذكر أقوال المشركين في القرآن، قال لأن من تصورها عرف بطلانها وأنها ليست من الشبه القادحة فضلا عن الحجج المعتبرة. لها تجد أحيانا في القرآن أقوال الكفار ثم لا تجد رد عليها، وربما يستغرب البعض، لا تستغرب، أحيانا فقط تصوير الباطل، كل من له إرادة للحق وله عنده مسكة عقل يعرف أن هذا باطل فيكفي. هذه طريقة من طرق القرآن في الرد. قال وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة، يعني فهذا وهذا بطريقين. قال أيضا من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة أنهم دعوه إلى المداهنة وأن يكف عنهم، كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل دعاهم وبين لهم الحق وكذا. أيضا من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار في سيرته صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون المعجزات بحسب أهوائهم، فتارة يقولون كنت صادقا فأتنا بعذاب الله، تارة يقولون أزل عنا جبال مكة، تارة يقولون اجعل لنا أنهارا وعيونا، وأمور يعني باطلة وتحديات سخيفة. فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بالآيات، والله أعلم بما ينزل من آياته، وهو أعلم بما هو أنفع لهم وليس بما يرغبون وبما يطلبون. وتارة هذا رد، والرد الثاني أن يبين الله عز وجل لهم أنه لا يأتيهم بالآيات إلا الإبقاء عليهم، حتى إذا أتت الآية كما يطلبون ثم لم يؤمنوا الله عز وجل ينزل العذاب ويهلكهم، يعاجلهم بالعقاب. وتارة يبين لهم هذا الرد الثالث، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير مبين، ليس له أن يأتي بآيات ويأتي بخوارق، هو رسول، إذا الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من آيات أتى بها، وإلا ليس بيده. وفي السيرة يكثر الاعتراض على الله سبحانه وتعالى من الكفار، وأن يعني ما يكون من الحسد والاعتراض، لماذا أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزل على رجل من قريتين عظيم؟ فالله عز وجل يرد عليهم، يبين أن فضله يؤتيه من يشاء، وأنه أعلم أين يضع رسالته جل وعلا، ويشرح لهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الصفات العظيمة التي يعرفونها ويشهد الله عز وجل بها. كذلك من المقامات التي في السيرة العظيمة أن يبين الله سبحانه وتعالى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الرأفة العظيمة والرحمة. فمن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم عظم الرحمة والرأفة بالمدعوين، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذا من رحمته، يعز عليه ما يشق على المؤمنين، حريص عليكم، وهذا من رحمته، ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا الداعية وطالب العلم والمسلم عليه أن يغمر قلبه بالرحمة على الناس، فضلا عن الرحمة عن المؤمنين على المؤمنين، فضلا عن الرحمة عن الأصحاب من المؤمنين، الإخوان أو الأقارب أو الزملاء أو من تربطك بهم سيرة، لابد أن يكون قلبك مغمورا بالرحمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكرت هذه الآية وما في نظائرها أهم المقاصد من السيرة النبوية ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث: يتلو عليهم آياته، بس القرآن وتلاوة الآيات، والثاني تعليم الكتاب والحكمة، العلم والتعليم ونشر العلم الكتاب والسنة، والثالث يزكيهم، الترغيب والترهيب وتزكية النفوس بالكتاب والسنة، ليس فقط العلم المجرد. مما يدل كذلك على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن ماذا تفعل؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق وعلى هذه الردود وعلى هذه الدعوة، وصبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما في دعوة قومه إلى أن أتت حادثة الإسراء والمعراج، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الله عليه الصلوات الخمس، وأتى جبريل له من اليوم الثاني أو الآخر وصلى به في يومين، الأول صلى الصلوات الخمس في أولها واليوم الثاني صلى في آخرها، وقال الصلوات ما بين هذين الوقتين. وأذن في هذه الفترة المكية للمسلمين بالهجرة، للحبشة لأن الكفار تسلطوا على المسلمين وعذبوهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء ومن شاء من المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة، ومدح ملك الحبشة بأنه لا يظلم عنده أحد، مما يبين لك أن من يخلد التاريخ ذكرهم هو العدالة من الملوك، العدل وعدم الظلم، ليس ما عندهم من أموال، ما عندهم من قوة، ما عندهم من تطور، ما عندهم من مدنية، لا، الذي يخلد الذكر العدل وبصوره الكثيرة. لهذا تجد كثير من الولاة عند قراءتك للتاريخ كان يعني مفتتنا بكثرة القصور والأموال والتطور وكذا، لكن لا تكاد تعرف اسمه، وتجد والي آخر أو أمير آخر أو خليفة من خلفاء المسلمين آخر ما عنده هذه الفخفخة كما يقال، لكن عنده عدل وعنده إعطاء كل ذي حق حقه، تجد أنه معروف، تلهج الألسنة بالذكر الحسن له. المهم هذا النجاشي هاجر إليه الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن مات أبو طالب وخديجة رضي الله عنها، واشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الطائف ثم ذهب إلى المدينة، وهاجر الهجرة التي أسس فيها الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وقصة الهجرة وتعرفون كيف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجلس في الغار، وكان أبو بكر رضي الله عنه رحيما بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان خائفا عليه، فقاله هذه الكلمة الخالدة من النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذه المعية الخاصة للمؤمنين. وأنزل الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا إن الله معنا فأنزل الله سكينته، فمن أعظم ما يسكن القلوب ويسعد القلوب ويشرح الصدور استشعار معية الله عز وجل بالتوكل عليه، باللهج من ذكره، بالقرب من سبحانه وتعالى، فهذا تجد سكينة تغمر القلب والسعادة تأتي إليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأذن له في القتال، وكل هذه السنوات 13 لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. لما فإذا آيات القتال تعرف أن في القرآن أنزلت بعد الهجرة إلى المدينة، أن أول ما أنزل من آيات القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولما كانت السنة الثانية من الهجرة فرض الله على عباده الزكاة والصيام، ثم هذه القاعدة التي فيها ربط السيرة بالقرآن، قال: فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام، يعني السنة الثانية وقت فرضها. قال: وأما قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك لأنها نزلت في مكة. قال: وفي السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر، وتفاصيلها معروفة في كتب السيرة، وتعرفون كيف عدد المسلمين 1000 وعدد 310 وعدد المشركين 1000. وأنزل الله عز وجل، هذا هو الربط السيرة بالقرآن، أنزل الله عز وجل في هذه الغزوة غزوة بدر سورة الأنفال. فإذا أردت أن تدرس غزوة بدر من ما علق الله عز وجل عليه بالقرآن تذهب إلى سورة الأنفال. ثم بعد غزوة بدر ظهر المنافقون لأن انتصر المسلمون، فأتى من أتى ليجامل المسلمين بعد هذه الغزوة الثانية من الهجرة. قال هذا هو ربط أيضا ثالثة، قال: ولذلك جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. فأي آية فيها منافقين تعرف أنها بعد بدر، أن ما ظهر النفاق إلا بعد بدر، وهذا الذي فعله هنا المؤلف ربط السيرة بالقرآن. قال: وفي السنة الثالثة من الهجرة صارت غزوة أحد وتفاصيلها معروفة، وكيف الرماة على عصو النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن بسبب المسلمين هزم المسلمون، وأنزل الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف نهزم فينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم أنتم الذين تسببتم. وتفاصيل هذه الغزوة أين تجدها؟ أين تجدها؟ في سورة آل عمران. قال وذكر الله تفاصيل هذه الغزاة في سورة آل عمران وبسط متعلقاتها. فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها، يعني في سورة آل عمران. ثم في السنة الرابعة وقع ما وقع، والسنة الخامسة وقعت غزوة الخندق، واجتمع الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا، وذكر الله عز وجل بعض هذه الغزوة في سورة الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فهذه الآيات أنزلت. ثم في السنة السادسة من الهجرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع صلح الحديبية، ذهب إلى العمرة وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، وصار صلح الحديبية. وأنزل الله عز وجل في هذا الصلح سورة بعض آيات من سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو الربط بين القرآن والتفسير والسيرة. قال فرجع من عامه وقضى هذه العمرة في عام سبع من الهجرة، عمرة القضية. فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي قصة الخندق خان بعض اليهود وهم بنو النضير، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. وأنزل الله عز وجل سورة الحشر، فأنزل الله في هذه القضية هي خيانة بني النضير سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فإذا درست تفاصيل غزوة النضير أو خيانة بني النضير وكذا ستعرف الآيات من سورة الحشر. هذا ما يبين لك السيرة كيف مربوطة بالقرآن. في السنة الثامنة من الهجرة فتحت مكة، وتممها النبي صلى الله عليه وسلم بغزو حنين على هوازن وثقيف، فتم بذلك نصر الله لرسوله والمؤمنين. وفي السنة التاسعة من الهجرة غزا تبوك، فأنزل الله عز وجل في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة، يذكر تفاصيلها وشدتها، ويثني على المؤمنين ويذم المنافقين وتخلفهم، ويذكر توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وأثناء هذه الغزوات يذكر الله عز وجل نوعين من الآيات، يذكر الله عز وجل آيات الجهاد وفرض الجهاد وفضل الجهاد وثواب الجهاد، كذلك النوع الثاني يذكر في أثناء هذه الغزوات هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. السنة التاسعة من الهجرة أو السنة العاشرة من الهجرة فرض الله عز وجل الحج، فحج أبو بكر الصديق بالناس، وأخبر أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سنة عشر آخر السنة العاشرة، واستوعب المسلمين معه وأعلمهم مناسك الحج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بفترة قليلة. فتجد أن القرآن فيه أحداث كثيرة من السيرة، ومن يدرس السيرة يعرف هذه الأحداث العظيمة التي وقعت في القرآن وفي السيرة، وهذا هو الترابط الذي فعله. وبعض العلماء المعاصرين ذكروا لونا من ألوان السيرة، وهو دراسة السيرة عن طريق القرآن الكريم. وبعض أهل العلم جعل الهدايات القرآنية المرتبطة في المرحلة المكية فقط. فالقرآن سبحان الله اشتمل على كل شيء. لهذا المؤلف هنا في هذه الصفحات المتبقية عندنا تكلم عن القرآن وفضل القرآن وأهمية القرآن وكيف يعني، وهذا مر معنا كثيرا، لهذا سنأخذ يعني بعض الأمثلة التي ذكرها، يعني لأن كثير من الناس ما يظن أن القرآن فيه سيرة، سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن كل هذه العلوم اشتمل عليها القرآن. قال: فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه الله لهم، إلا بينه لهم، فإن القرآن تبيان لكل شيء، فعلم الأصول وعلوم الفروع والأحكام وعلوم الأخلاق والآداب وعلوم الكون وكل ما يحتاج الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة ففي القرآن، ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه، وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية. لكن القرآن العلوم على قسمين: علوم شرعية التي هي الأصل أن يأتي بها الأنبياء، هذه أتى بتفاصيلها. العلوم الأخرى هي العلوم الكونية أو علوم السياسة أو علوم الاقتصاد أو علوم كذا، هذه القرآن اشتمل على أصولها وعلى إشارات لهذه العلوم الأخرى، يدركها كل قوم أو كل أهل زمن بحسب ما وصل إليه من العلوم والمعارف، يجد بعض الاستنباطات ويجد بعض هذه الأصول التي اشتمل عليها القرآن، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما ذكر متعلق الهداية، يهدي بالأمور أيش؟ الاقتصادية أم الدنيوية أم العقدية أم الفقهية أم النحوية أم البلاغية؟ في كل هذه الأمور حذف المتعلق يفيد العموم. وقال الله عز وجل: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لهذا يخطئ من يخطئ، من يريد أن يدرس العقيدة في غير القرآن، أو يدرس السيرة في غير القرآن، أو يدرس الفقه في غير القرآن بما يناقض القرآن، أو يدرس أي شيء من العلوم الشرعية ولا يكون المرتكز هو القرآن. ومن فضائل هذا القرآن ومن عظمته ومن بلاغته ومن إعجازه، قال أن الله عز وجل جمع في كتابه بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال هذا الكتاب وأحكامه، يذكر الأمور المتقابلة، وذكر أمثلة كثيرة إلى آخر الفصل، ذكر ما يقارب 23 مثالا، أنا سأذكر بعضها وسأنهي الدرس. قال مثل: وتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، التقوى بهذا السياق عكس البر، اسم جامع لكل ما يجب أن تتركه وأن تجتنبه من جميع المآثم والمضار، كما قال الله عز وجل. ولا وأيضا قال مثال آخر: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم المعاصي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أما العدوان المعاصي بينك وبين الناس أن تعتدي عليهم. وقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهنا جمع بين نوعين من الزاد، تزودوا يعني الزاد السفر من الأكل والشرب، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، فإذا هناك زاد آخر وهو الإيمان والتقوى، هو الزاد الآخرة. وقال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس المعروف الثياب، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، فذكر نوعين من اللباس. وكذلك قال الله عز وجل: ولقاهم نظرة وسرورا. يظن كثير من الناس بنفس المعنى، لا، هنا نظرة جمع لهم بين النعيم الظاهر بالنظرة والحسن، ونعيم الباطن وسرورا، نعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. انظر هذا كله من دقة ألفاظ القرآن ومن جمالها. قال: فيهن خيرات حسان، كذلك من الأمثلة خيرات حسان. قال: فوصفهن الله بجمال الباطن بحسن الخلق الكامل، وجمال الظاهر بأنهن حسان، حسان الوجوه. فخيرات فيهن خيرات حسان، جمع لهم بين الجمال الظاهر والباطن. وكذلك لما الله عز وجل ذكر السير الحسي ذكر السير المعنوي، قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وكذلك قال الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات أي فرادة، وجميعا بعكسها. وهكذا الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور التي يعني تتعجب من جمعها ومن دقتها ومن عذوبتها، وهذا تفاصيل هذا أنت تقرأ إلى آخر الفصل الذي ذكره والأمثلة التي ذكرها، مثالها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على المؤمنين. كثير من الناس يظن هي واحد، لا خوف الماضي أو عفوا المستقبل بنفي الخوف، ولا هم يحزنون جميع المكاره في الماضي. قال الله عز وجل فروح وريحان وجنة نعيم لأهل الجنة. الروح قال اسم جامع لنعيم القلب، الريحان اسم جامع لنعيم الأبدان، وجنة نعيم تجمع الأمرين. انظر دقة الألفاظ. والمؤلف يعني بعد هذا الفصل ذكر لك فوائد منثورة، ذكر منها بعض ألفاظ القرآن وتفاصيل هذا، يعني هذه أمثلة تدرك ما بعدها وتقرأ الباقي تعرف أن القرآن هكذا تستشعر حلاوته وتستشعر بلاغته، وهو أن تعتني بالقرآن دراسة مذاكرة قراءة لكتب أهل العلم، دروس التفسير، دروس علوم القرآن، دروس البلاغة القرآنية، الأحكام من القرآن، لتدرك هذه الفوائد العظيمة التي اشتمل عليها القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، والحمد لله رب العالمين.